أعظم الخذلان يا شيخ خذلان الصحيب الذي في وسط قلبك مكانه معتلي، وأعظم الوقفات وقفة تجيك من الغريب الذي يقف معك لين همك ينجلي، وأعظم الدعوات دعوة وربك يستجيب دعوة المظلوم يستنصر الله الولي، وأعظم الخسران للي شبابه والمشيب عاش بالدنيا وبوزار غيره مبتلي، وأعظم البلوى الغارم بلا عقل لبيب راحت أيامه بغفلة ودلوه يمتلي، وأكبر الويلات من شب في ناره لهيب دارت أيامه من ويل ناره يصطلي، وأكبر الغلطات غلطه بنظره ما تصيب نظرة في صاحب الخاطرة عنكم سلي، وأكبر الكسرات كسر الخواطر ما يطيب كسرة الخاطر وما فاد قولة هيتلي، وأكبر الونات ونه من قلب صويب تنزف جروحه وهو ينتظر عمه علي، وأكبر الغبنات غبنه على شيخ النجيب يوم زرت الدار عقبه وحصلت خلي، وأكبر الغيبات صاحب عن الدنيا يغيب تذكر أفعاله وهو غايبا تحت الصلي، مثل ما قال المثل كل معدن له نصيب والذهب لو كان معدن رخاصه ما غلي، والتجارب مثل ما قيل تغني على الطبيب والدروس من الحياة تحفظوها يا أهلي، والليالي دائرة ما درينا وش تجيب والله اللي يعلم الغيب في يوم انتلي، والرجاء في خالق الكون دائم ما يخيب ما يخيب اللي على خالقه متوكلي، واختم أقوالي وصلي وسلم على الحبيب يا رسول الله منك الشفاعة أملي.